فقد انتهينا فيما يتعلق بأحكام صلاة الجنائز إلى أركانها، ورأينا أن المؤلف قد ذكر أن أول ركن من أركان صلاة الجنازة إنما هو القيام، والقيام كما هو معلوم هو ركن في الصلاة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك عدد التكبيرات، وفيها كلام معلوم للعلماء، ولكن شرها أنها أربع ركعات: يكبر في الأولى فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر في الثانية فيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كحاله في التشهد، ثم يكبر ويدعو لنفسه ولوالديه وللميت أو للأموات، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة، هل بعدها شيء أو لا؟ كل ذلك إن شاء الله سيذكره المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، قال: فصل. الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب. إذن الأول أشرنا إليه وهو ما يتعلق بالقيام، وهذا انتهينا منه في درس ليلة البارحة. ثاني ما يتعلق بالتكبير، وذكرنا قصة النجاشي، وهو أنه نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه. تعلمون بأنه في ذاك الوقت لم تكن هناك الاتصالات المعروفة الآن، وما ذلك أخبرهم فخرج بهم صلى الله عليه وسلم وصل به. الثالث أي من الأركان قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة هي ركن في الصلاة، ركن في الصلاة المفروضة وفي غيرها، ولكن الكلام هنا في صلاة الجنازة، فإنه يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. معلوم بأن قراءة الفاتحة في الصلاة يسبقها أمور، أولها تكبيرة الإحرام كما هو معلوم، والتكبيرات سيذكرها ذكرها المؤلف، والتكبيرات أيضا حقيقة الأولى منها ركن باتفاق العلماء، يعني العلماء مجمعون على أن التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنائز إنما هي واجبة، لكنهم يختلفون في الثلاث الباقية، فهي واجبة عند الشافعية والحنابلة وليست بواجبة عند بقية العلماء. وكذلك أيضا دعاء الاستفتاح، هل صلاة الجنازة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح؟ سيذكره المؤلف أيضا. ثم يأتي بعد ذلك التعود، هل هو أيضا مطلوب؟ الجواب نعم. ثم يأتي بعد ذلك قراءة بسم الله، وقد سبق أن تكلمنا عنها، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية من سورة الفاتحة، وأنها هي متممة السبع، ولا خلاف بين العلماء في أنها جزء من آية سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قراءة الفاتحة إنما هي ركن، لا بد أن يقرأ الفاتحة. وحديث عبادة بن الصامت المتفق عليه الذي قرأه القارئ في الكتاب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية بأم القرآن، وهي الفاتحة لأنها تسمى أم القرآن. إذن لا صلاة، صلاة نكرة، والنكرة هنا جاءت في سياق النفي لا صلاة، والنكرة في سياق النفي تعم، وقد سبق أن ناقشنا هذه المسألة وفصلنا القول فيها، وبينا بأن قراءة الفاتحة إنما هي ركن في الصلاة، لكن هل هي واجبة على كل مصل، أو هي واجبة أصلا على الإمام والمنفرد، وهل تجب على المأموم، وهل هناك فرق بين أن تكون الصلاة جهرية أو سرية؟ هذا كله فيه كلام، لكن هنا يجب أن تقرأ الفاتحة. وقد رأينا وجهة الذين قالوا بأنها ليست بركن في الصلاة، وأنهم يحتجون ببعض روايات لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يتأولونها بأن المراد لا صلاة كاملة، وقد رد عليهم فيما جاء في بعض روايات عبادة: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وفي رواية: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. إذن تقرأ الفاتحة، ولكن يسبقها أمور سيذكرها المؤلف. قال: وصلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: إنه من السنة. إنه من السنة. هذه أيها الإخوة مسألة معروفة عند علماء أصول الحديث الذي يعرف بمصطلح الحديث، وأنه إذا قيل من السنة أو مضت السنة فإن المقصود بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي من السنة أو مضت السنة فإنما يريد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعطى حكم الحديث المرفوع. إذن هذا الحديث لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقرأ بأم القرآن وقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. حديث صحيح رواه البخاري رحمه الله. قال: ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كالظهر. يعني المؤلف هنا لا يريد، يعني أثبت قراءة الفاتحة عن طريق النص، لا صلاة لن يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره، لأن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه في صلاة الجنازة أن يقرأوا بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة أم القرآن. ثانيا، أيضا أراد المؤلف أن يأتي بدليل عقلي بعد أن جاء بالدليل النقلي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أراد أن يأتي بدليل عقلي وهو الذي يعرف في القياس، فقال: صلاة فيها قيام إذا تجب فيها القراءة، لأن الصلوات المفروضة وغير المفروضة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ولأن محل القراءة هو القيام وهذه الصلاة فيها قيام إذا تجب قراءة الفاتحة، لأن هذه الصلاة إنما تؤدى في حالة القيام. قال: والرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثانية. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بالتشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. يعني هذه هي الصلاة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في التشهد الأخير في حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن مسعود وغيره، فإنه عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد الأول: التحيات بألفاظ متعددة، التحيات لله، التحيات المباركات، التحيات الطيبات، وأيضا في التشهد الثاني يزيد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالتعوذ من الأمور الأربعة. هنا أيضا في الركعة الثالثة، يعني بعد التكبيرة الثالثة قصدي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، فما ذلكم إذا كان ذلك في الصلاة، وهذه صلاة جنازة ولبها والمقصود منها إنما هو الدعاء للميت. إذن والله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن بعد أن يكبر التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ثم بعد أيضا أن يقرأ أن يأتي بالتكبيرة الثانية يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الغرض المقصود بعد التكبيرة الثالثة وهو الدعاء. قال: والرابع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثانية، لما روى أبو أمامة ابن سهل رضي رحمه الله. قوله في الثانية يعني بعد التكبيرة الثانية. لما روى أبو أمامة بن سهل رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه ثم يصلي. ويقرأ في نفسه، لأن هذا يورد، يعني المؤلف هنا كما ذكرت لكم الكتاب يميل إلى الإيجاز، وإلا هناك من يقول بأنه يجهر فيها، وإلا كيف سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها؟ فصل العلماء ذلك وبينوا بأنه علمهم ما يفعلونه، يعني علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في أثر أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صلى صلاة الجنازة فجهر بالقراءة الفاتحة وقال: إنما جهرت بها، وبالدعاء أراد أن يعلمهم. فإذا أراد الإنسان أن يعلم فذلك أمر آخر، أما إذا كان الذين وراءه تعلموا فلا يحتاج الأمر إلى ذلك. إذن جاء عن ابن عباس أنه جهر في صلاة الجنازة بغرض أن يتعلم من خلفه أن يسمع السنة في ذلك. وأيضا أيها الإخوة لو جهر فيها إنسان لا تسقط الصلاة، يعني حتى لو جهر إنسان في صلاة الظهر الإمام لا تسقط الصلاة، ولو أسر في صلاة جهرية لا تسقط الصلاة، ولكنه خالف السنة في ذلك. قال ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي، يعني يقرأ في نفسه يقرأ سرا، هذا معنى في نفسه يعني يسرها في نفسه. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه، يعني يخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في حال الدعاءات، ولكن يخصص ذلك للدعاء، لأن الغاية أيها الإخوة والحكمة والهدف والقصد من صلاة الجنازة للمرتبة الأولى إنما هو الدعاء، إنما هو الدعاء لمن؟ للميت، لأنه أحوج ما يكون إلى ذلك. ولذلك سيمر بكم حديث عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ودعا بتلك الدعوات الطيبات المباركات المؤثرات التي خرجت من مشكاة النبوة، تمنى أحد الصحابة لو كانت الجنازة جنازته، هذا سيأتي سيذكره المؤلف. قال رواه الشافعي رحمه الله في مسنده، قال وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت، يعني ليس هناك شيء مؤقت لك أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويعني أن تأتي، يعني لم يرد نص مقطوع، حتى الدعاء نفسه فيه جاءت حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، لكن لك أن تزيد فيه ولك أن تنقص منه لأنه ليس متعينا. قال وإن صلى كما يصلي عليه في التشهد فحسن، وهذا هو الأولى لأن هذا هو المعروف وهو الذي يعرفه عامة الناس. قال الخامس أن يدعو للميت في الثالثة لذلك، يعني قصده في الثالثة بعد أن يكبر التكبيرة الثالثة. أيضا قضية التكبير رفع اليدين في التكبير أيضا هذه بعض العلماء يرى أنها ترفع الأيد فيها، وبعضهم يرى أنها في الأولى. نعم. قال ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود رحمه الله. تعلمون أيها الإخوة أهمية الإخلاص ومكانته، والإخلاص له مقر، ومقر إنما هو القلب. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا ما نفذ الإخلاص إلى قلب المؤمن واستقر به استضاء به القلب ثم ظهر أثر ذلك على في جميع أقواله وأفعاله، فترى أنه لا ينطق إلا بخير ولا يتكلم إلا بخير ولا يرشد إلا إلى خير ولا يدعو إلا إلى خير ولا يفعل إلا الخير ويتجنب ماذا ما فيه شر. إذن إذا أخلص الإنسان لذلك فإنه بذلك يسير على منهج قويم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهكذا ترى المخلصين في عباداتهم، ترى أن أحوالهم مستقيمة في عباداتهم في معاملاتهم في علاقاتهم بربهم وفي علاقاتهم بإخوانهم المؤمنين وحتى مع غير المؤمنين. فإن واجب المؤمن دائما أن يكون صادقا في معاملته مخلصا أيضا فيها. فإذا استضاء القلب واستنار بنور الإخلاص فهذه أيها الإخوة هي غاية السعادة التي يتمناها كل مؤمن. قال ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به وما دعا به أجزأه. المراد المؤلف أن الإنسان إذا دعا إلى الميت يكون هناك تفاعل بين لسانه وقلبه، يدعو وهو متأثر ويكون معه خشية، يكون معه خشوع وخشية. لماذا؟ لأنه وهو في دعائه يتذكر بأن هذا الميت الذي وضع على النعش بأن مصيره إلى ذلك المصير، وأنه سيأتي اليوم الذي يكون فيه يصلى عليه كحالته. إذن ينبغي له أن يخلص في دعائه لأخيه المؤمن، في أن فإنه في تلك الحال أحوج ما يكون إلى دعاء المخلصين. قال رحمه الله تعالى السادس التسليم لقول النبي، هو سيأتي بالدعاء ولذلك لا أذكره، هو المؤلف يعني يأتي بالشيء بمال سيعود ويذكر لنا ماذا يقول في دعاء. نعم. سادس التسليم يعني يسلم، هل هي تسليمة واحدة أو اثنتان؟ المشهور أنها واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم واحد، وجاء أنه سلم اثنتين، ولو فعلت الأخرى فلا بأس، ولكن الأشهر والأكثر أنها تسليمة واحدة. قال السادس: التسليم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحليلها التسليم. هذا جزء من الحديث المعروف الذي تعرفونه، الحديث الصحيح مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير يعني تكبير في الإحرام، وتحليلها التسليم. وهذه صلاة من الصلوات، إذن كيف نتحلل منها؟ بالسلام على اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وسننها سبع: رفع اليدين مع كل الآن سيأتي في الدعاء في السنن، وسننها سبع: رفع اليدين، رفع اليدين مع كل تكبيرة. وهذا عند الشافعية والحنابلة. قلت لكم أحيانا نذكر المذاهب الأخرى إشارة خفيفة، عند الشافعية والحنابلة ترفع، لأنهم قالوا إن الرسول رفع، وأثر أيضا عن بعض الصحابة أنه رفع أيديهم، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه. إذن يرفع في جميع التكبيرات، يعني يقول الله أكبر هكذا في كل تكبيرة. وعند الحنفية والمالكية لا يرفع إلا في الأولى. قال: لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد، ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام. ولأنها ماذا قال؟ تكبيرة لا يتصل طرفها بركوع ولا سجود. انظروا للقضية، ما معنى لا يتصل طرفها؟ يعني لا ينتقل جزء منها إلى الركوع. أنتم ترون بأن الصلاة على الجنازة يفعلها الإنسان وهو قائم، لكن في حالة الصلاة عندما تقول الله أكبر لتركع، جزء من التكبيرة يكون أثناء ماذا؟ وأنت تهوي قاصدا بذلك الركوع. ولما تكبر بعد الرفع من الركوع لتسجد، كذلك تجد أنك تشغل ماذا؟ الفراغ الذي بين القيام وبين السجود بماذا؟ بالتكبير. إذن جزء من التكبير في الصلاة يكون أيضا إما مشغولا، يعني يأخذ التكبير حالة التكبير جزءا منه، وكذلك السجود. لكن هذه صلاة لا يذهب طرف منها ولا جزء لغيرها، ولذلك قال شرع فيها ذلك. قال: والثاني الاستعاذة قبل القراءة. وتعلمون أيضا أيها الإخوة بأن الإنسان يرفع يديه في مواضع في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وهناك موضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في كلام العلماء. قال: والثاني الاستعاذة قبل القراءة لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الآية عامة، يعني ليست خاصة فقط بوقت الصلاة ولا بصلاة دون صلاة. فالله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. إذن ينبغي للمسلم في حالة القراءة أن يتعوذ من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان أيها الإخوة يتربص بالمؤمن الدوائر. ليس هناك شيء بعد الشهادتين أعظم من الصلاة، فتجد أن الشيطان يتربص بالمصلي الدوائر، هو حوله يلف حوله ليشوش عليه صلاته ليشغله، ولكن عندما يسمع صوت المؤذن يولي وله ضراب. فإذا فرغ المؤذن عاد مرة أخرى، فإذا أقيمت الصلاة ولا، فإذا انتهى المقيم من الإقامة جاء فبدأ يشوش على الإنسان: أتذكر كذا؟ أنسيت كذا؟ أفعلت كذا؟ حتى يقع الإنسان. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا مخرجا في من شك في صلاته. نعم. قال الثالث: الإصرار بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر بها. لأنه ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه جهر في صلاة الجنائز فيما نقل عنه، وإنما كان يسر بها. الرابع: أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين. هذا مرة أخرى للدعاء. الآن سيذكر دعاء طيبا، وهو أيضا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن يأخذ الإنسان بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرابع: ندعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا. طيب نأخذها واحدة واحدة لنعلق عليها. أولا أيها الإخوة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا إلى آخره سيذكره المؤذن، لكن نريد أن نأخذها واحدة. انظر لأهمية الاستغفار أيها الإخوة، بولي به اللهم اغفر لحينا وميتنا. إذن المغفرة مطلوبة، ولذلك يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت لجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، واستغفر ربه من ذنوبه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بماذا؟ بأنه مقصر وهو نبي من أنبياء الله، وهذا فيه غاية الذل والخضوع والانقياد والاستسلام لله تعالى، وهو يتضمن الاستغفار. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات أيها الإخوة كثيرة في الاستغفار، كثيرة جدا، ولذلك تلاها إبراهيم عليه السلام في دعائه لما ترك ابنه وزوجه هاجر، رب إني أسكنت من ذريتي، جاء بعد ذلك إلى طلب الاستغفار. وأيضا ترون أنه في الحديث الصحيح عندما ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول سبحانه وتعالى هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك نوح عليه السلام في قصته ماذا قال؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن والله تعالى ذكر أيضا المغفرة في صيغة المبالغة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وشأن الاستغفار عظيم أيها الإخوة، والحديث عنه يطول، ولكننا نريد أن ننبه إلى كلمة رب اغفر لي، هذه التي ربما يتساهل بها الإنسان. أنت تقول بين السجدتين رب اغفر لي، وتقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، كما أيضا في دعاء إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فما أحوجنا إلى المغفرة. إذن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، ولا شك بأن الحي بحاجة إلى المغفرة، والميت كذلك وهو أحوج أيضا إلى المغفرة، لأنه انقطع من هذه الحياة الدنيا وسينتقل إلى البرزخ، سينتقل إلى القبر، وليس هناك أنتهى، ليس هناك عمل الآن، فليس أمامه إلا الجزاء، ويبدأ ذلك في ماذا؟ في قبره يعني. قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. انظروا إلى دقة التعبير أيها الإخوة، لأن هذا صادر من مشكاة النبوة. فهل هناك دعاء أجمل؟ وهل هناك دعاء أكثر تأثيرا؟ وهل هناك دعاء أكثر نفوذا إلى القلب؟ وهل هناك دعاء يأخذ بمجامع النفس ويستولي على الفؤاد من أن يكون ذلكم الدعاء خرج من مشكاة النبوة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ستسمعون بعد قليل في آخره أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه تمنى لو كانت تلك الجنازة هي جنازته. لماذا؟ ليظفر بذلك الدعاء الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يذكره المؤلف في هذا الجزء في هذا الحديث أو في الذي يليه. إذن اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا يعني الحاضر معنا، وغائبنا من هو غائب. إذن هو دعاء شامل كامل جامع، هذا هو الدعاء الجامع، دعا للأحياء والأموات، للحاضرين والغائبين، وسيأتي أيضا بعد ذلك غيرهم، هذا هو الدعاء. ولذلك لما قال الرجل اللهم اغفر لي ولمحمد قال لقد حجرت يا أخي واسعا، إنما الإنسان يدعو للمؤمنين جميعا. قال وصغيرنا وكبيرنا. كذلك الصغير أيها الإخوة إنما هو ينمو ويحتاج أيضا إلى الصلاح. والصغير نعم قبل أن يبلغ مرفوع عنه القلم، ولكنه سيقبل على هذه الحياة الدنيا، يعني سيقبل على هذه الحياة الدنيا إذا أبصر الدنيا استهل بما سوف يلقى من أذاها، يعني كما في قصيدة ماذا أحد الشعراء الذي ذكر، يعني كان يصف لنا الطفل عندما يخرج من بطن أمه، يعني يذكر لنا الحالة التي يكون عليها، وأنه خرج من ضيق إلى سعة، لكن ماذا سيعاني في هذه الحياة الدنيا وماذا سيلحقه؟ نعم. قال وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، لأن الشاعر يعني في وصفه بليغ جدا، يعني يقول كيف يخرج الصغير يستهل صارخا وهو يخرج من الضيق إلى السعة، ولكنه كأن والشاعر يصور هذا بما سوف يلقى من هذا أيوة. إذن كأنه يتصور الأذى الذي سيلقاه في هذا الحياة، ولذلك أول ما ينفذ ويطل على هذه الحياة الدنيا تجد أنه يصرخ صارخا يعني يبكي. قال حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قلت وغائبنا وشاهدنا، قال وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، أيضا كذلك الذكر والأنثى كل منهم بحاجة إلى الدعاء. قال حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، وزاد اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. وما أجمل هذا أيضا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ولذلك ترون نبي الله يوسف عليه السلام النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي ماذا كان يقول بعد أن مر بتلكم المصاعب والشدائد والكربات التي مرت به حياته منذ أن كان يافعا فشابا، ومن أين حصلت من إخوته الذين تآمروا في الأمر في الأول على قتله، ثم انتهى بهم الأمر لألقوه في غيابات الجب، ثم بعد ذلك يباع بثمن بخس دراهم معدودة، ثم يصل وإلى العزيز وتهم به امرأته ويحصل ما يحصل، ولكنه كل يعف مع كل ذلك ويفضل السجن على أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى، ويلقى في غيابات السجن ويظل سنين عديدة ويأتيه الفرج ويقال الأخرج، ولكنه يقول اذهب فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. نعم، يعني يرده إلى ربي لا سيقول اسأله ما بال النسوة، لكي أخرج لا بد أن تظهر الحقيقة جلية وأن يكون البرهان صادعا. ماذا قالت امرأة العزيزة؟ أنا حصحص الحق، أنا راودت عن نفسه، وينتهي به المقام إلى أن يصير هو عزيز مصر ويأتي إخوته، أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وإخوتكم؟ المهم وتكون النهاية ماذا يطلب ربي؟ قد آتيتني من الملك، وهذا محل الشاهد، وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو في تلكم الحالة الذي كان في غاية الرفاهية وفي غاية العز وفي غاية النعيم، يتقلب من نعيم إلى نعيم، فهو المهيمن المسيطر على ملك مصر، ومصر في ذلك الوقت كانت جنة الدنيا، ومع ذلك يزهد في كل تلك الأمور ويشتاق إلى لقاء ربه. رب قد آتيتني من الملك، معترف، وعلمتني من تأويل الحديث تأويل الرؤيا، أنت ولي في الدنيا والآخرة، لا مفر لي، توفني مسلما على الإسلام وألحقني بالصالحين. إذن هو لا يطلب الموت ضجرا من الحياة ولا مللا منها، ولا ينطبق عليه حديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان متمنيا فليقول اللهم احيني ما كانت الحياة لي، وأمتني إذا كان ما كانت الحياة لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي، لكنه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وما أجمل أن يفعل ذلك في آخر حياته. وعمر بن عبد العزيز الخليفة هذا الراشد الذي اعتبره العلماء مكملا لعهد الخلفاء الراشدين، عدوه خامسهم، تعلمون حالته في المدينة كيف كان يركب ماذا من البغال وما عليها من الزينة وكيف كان يلبس، فلما تحول إليه الأمر زهد في الدنيا وعزف عنها وعمل بحديث ماذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم، خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولذلك الرسول نهى أن يتمنى الإنسان الموت ماذا لضر نزل به، لأنه بذلك يجزع مما حل به وينسى الصبر. إذن هنا نعم، اللهم ابدأ الدعاء قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته وتوفاه على الإيمان. إذن وكذلك لمن يحيى الإنسان، ما أجمل أيها الإخوة أن يحيى الإنسان حياة كريمة سعيدة وهو على الإسلام، ويموت مؤمنا مطيعا لله سبحانه وتعالى. هذه غاية كل مؤمن، أن يعيش في هذه الحياة الدنيا مسلما، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويكون مؤمنا. فالمؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأرواحهم. إذن هذا الدعاء كما ترون صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال اللهم من أحييته منا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجرهم، يعني لا تحرمنا الأجر من ذلك العمل، وأيضا هم لا يحرموا الأجر، وأن لا نضل بعده. لأنه عندما يصلي الإنسان على المؤمن هو من المؤمنين، ولكن تعلمون أيها الأخوة بأن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولذلك على المؤمن دائما أن يسير بين الخوف والرجاء، وأن يكون دائما قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، وأن يحاول قدر الإمكان ألا تزل قدمه عن طاعة الله تعالى، وأن يستقيم على الصراط المستقيم، وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. إذن ولذلك الإنسان يخشى أيضا، ولذلك ولا تضلنا بعدهم. قال وفي آخر، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها. من رب هذه الروح التي قبضت؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى خالق لكل شيء. نعم. فهو أيضا اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. وأنت قبضتها، فمن الذي قبضها؟ هو الله سبحانه وتعالى، لكل أجل كتاب. فالإنسان لا يمكن أن ولو كان في بروج مشيدة سيأتيه الموت، في الأجل المحدد له سيأتيه. إذن هذا هو المقدر للإنسان، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان. خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وهو كذلك سبحانه وتعالى الذي هدى هذه النفس إلى الهداية، إلى طريق السعادة، وهو سبحانه وتعالى التي قبضها إليه. نعم. وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له. رواه أبو داود رحمه الله. وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ما من عبد مسلم يموت فيشهد له اثنان من جيرانه الأدنين، وفي رواية من أبيات ثلاثة من جيرانه، إلا قال الله سبحانه وتعالى قد قبلت شهادة عبادي فيما شهدوا وغفرت فيما علموا وغفرت له فيما أعلم. انظروا، قد قبلت شهادة عبادي فيما عملوا، لأن فيما علموا، لأن الناس يعلمون الظاهر، يعني نحن الآن نقول فلان فيه خير ونثني عليه وهذا هو الله، لكننا لا نستطيع أن نعلم ما في سريرته. من الذي يعلم ما في السرائر؟ الذي يعلم السر وأخفى إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذن الله تعالى يقول أشهدكم أني قد قبلت شهادة عبادي فيما علموا وغفرت له ما أعلم. الله تعالى يعلم أمورا لا نعلمها، ولذلك لما مرت جنازة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر في أصحابه، فأثنوا عليها خيرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت، فمرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال وجبت. استغرب الصحابة قالوا يا رسول الله، مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت، والأخرى فقلت وجبت، فقال رسول صلى الله عليه وسلم أما الأولى فقد وجبت لها الجنة، وأما الثانية فقد وجبت لها النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه، وقال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قيل بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فإذا وجدت رجلا يذكره الناس بخير ويثنون عليه، وإذا جاءت سيرتهم دتحوه، وإذا جاء ذكره دعوا له بالتوفيق والصلاح وذكروا من صفاته الطيبة، فلا شك بأن هذه من علامات الخير. ودائما تجد أن الإنسان المخصص لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يطرح محبته في قلوب العباد بعد أن ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. إذن وأما الآخر الذي ترى أنه يسير في إيذاء الناس وفي فعل ما لا يرضي الله تعالى، فتجد الناس لا يحمدون سيرته. ولذلك الرسول أوصانا بالأخلاق الكريمة، أوصانا عليه الصلاة والسلام بالأخلاق الكريمة. لماذا؟ لأن أصحاب الأخلاق الكريمة هم الذين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أقرب الناس منزلة منه، فقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويلفون. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بمكارم الأخلاق، بصالح الأخلاق. لماذا؟ بمحاسن الأخلاق. إذن الأخلاق لها أهمية كبيرة. ولذلك عندما تجد رجلا حسن الخلق فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. حسن الخلق، تراه متواضعا، تراه رجلا سمحا مع الكبير والصغير، لا شك بأن هذا يترك أثرا في نفوس الآخرين. وكم من الدعوات التي سينالها من المؤمنين. قال: وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر له. رواه أبو داود رحمه الله. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. كلها صفات كريمة جميلة، هذا الذي فيها الصحابة الذي سيتمنى. نعم. قال: ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يعني الثوب الأبيض عندما يكون به وسخ يعلق به شيء من الأوساخ، فيغسل بالماء والصابون فيصبح أبيض نافعا لامعا، هو ينقى كذلك أيضا. فتجد المراد أن ينقى فيكون قلبه ما أشد بياضا من اللبن، هذا هو المراد بالدعاء. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. وأبدله دارا خيرا من داره، لا شك بأن الدار الآخرة خير من الدار الدنيا، لأن دار الدنيا إنما هي فانية والدار الآخرة إنما هي باقية. ولذلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم آثر الباقية على الفانية، واتخذوا الدنيا مطية إلى الآخرة، وعملوا في الدنيا لأجل الآخرة، وأحسنوا في الدنيا ماذا؟ ليكون ذلك أثرا لهم يجدونه بعد ذلك في الحياة الآخرة. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. والزوجة ما هي؟ الحور العين كما هو معلوم. نعم. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. أيها الإخوة، هو المقصود وأدخله الجنة. ولذلك في قصة الأعرابي الذي جاء فصلى وراء معاذ فسمعه أيضا وهو يقرأ التشهد، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله وبحضرة معاذ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تقول في تشهد؟ قال: لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ، لا أدري ما تقول أو ما تتندد به أنت ومعاذ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما تقول أنت في تشهد؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيد به من النار، لأجلها كل ندندن، كلنا ندندن لهذا. إذن الكل هو ماذا يطلب في هذه الحياة الدنيا؟ أن يكون من أهل الجنة، أن يكون من أهل اليمين، ويسأل الله تعالى أن يعيده من النار. فانظر إلى الأعرابي البسيط، بيّن الرسول قال: أنا أسأل الله تعالى الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن، كلنا نسعى إلى هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. قال: وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. تعلمون أيها الإخوة عذاب القبر، وسيأتي ربما الكلام عنه أيضا، لأن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرآنه، ثم يأتيه ملكان معروفان منكر ونكير فيقعدانه، ثم يسألانه ما تقول في ذلك الرجل، فأما الموت فيقول أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ويثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد علمنا ما ذا، ثم بعد ذلك يفتح له إلى الجنة وإلى نفسه، هذا مقعدك من النار أبدلك الله تعالى به مقعدا من الجنة، فيأتيه من روحها. وأما الآخر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب مطرقة ما بين رأسه وإذنه يسمعها أهل الثقلين، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم بعد ذلك يفتح له إلى بكاء إلى ماذا منزلته من الجنة، فيقال هذا مكانك في الجنة أبدلت به مكانا في النار. قال حتى الله تعالى يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رأيتم أيها الإخوة، لأن هذا دعاء يصدر من مشكات النبوة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، فإذا دعا بتلكم الكلمات الطيبات الصالحات الزكيات الطاهرات المباركات وخرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بلا شك أكثر الناس صدقا وإخلاصا وطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، فلما سمع الصحابي ذلك الدعاء اشتاقت نفسه فتمنى أن لو كان تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازته. إذن لا شك بأن هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. قال وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له، اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا، لأنه تعلمون أيها الإخوة الطفل غير مكلف، ومع ذلك أيضا يدعى له لأنه أيضا يستفيد منه والده، وأيضا الصغير يدعى له أيضا لو كان حيا بأن يصلحه الله تعالى وينبته نباتا حسنا، إذن يكون فرطا لوالديه، فرطا بمعنى يسبقهم وهو سيسبقهم، ولعله يكون شافعا لهم أيضا، يكون فرطا وسلفا وأجرا وشافعا لهم، أيوه، لأن الصغار يشفعوا. لذلك خصوصا لما خطب النساء وقال ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا وجبت لها الجنة، قالت امرأة واثنان يا رسول، قال واثنان. إذن لا يظن أحدنا بأنه لو فقد فلذة كبده مات له واحد واثنان، هو يجزع في هذه الحياة الدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصبر الناس وأتقى الناس وأكثرهم إيمانا بالله سبحانه وتعالى، كما تألم لما مات ابنه إبراهيم وقال يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون، لكنه ما جزع عليه الصلاة والسلام ولا صارخ ولا شق الجيوب ولا دعا بدعوى الجاهلية. ولذلك المؤمن عندما تنزل به نازلة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله أمرنا بذلك، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك لما مات أبو سلمة أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة إلى أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي علي خيرا منها، وتحقق ذلك لها بأن كان ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هناك أحد يصل أو يقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يقول. ولذلك أوصي إخوتي أن كل مؤمن يلجأ إلى الله تعالى في حالة الشدة في حالة العسر بأن ظلم من أحد أو تعدى عليه أحد أو نزلت به نازلة أو حلت به مصيبة أو ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، فاتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق وأيضا إيمان خاشع فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد يديه صفرا كما مرنا بنا بالحديث السابق، فإن الله تعالى حي قيوم كريم، إذا رفع عبده يديه فقال يا رب يا رب، إذا كان مطعمه حلال ومشربه حرام فالله تعالى لا يرد يديه خائبتين. أما الذي يعمل في الحرام وفي المعاصي ويرفع يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فإذا أكلت من الحلال وتعاملت بالحلال وغذيت نفسك من الحلال وغذيت أيضا أولادك وأهلك من الحلال فما أجمل ذلك. ماذا؟ والحلال بين والحرام بين، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا أطب مطعمك ماذا تكون مستجاب الدعوة. قال وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا وأجرا. ما أجمل أن يبقى ذخرا لوالديه محفوظ يحتاجون إليه في ذلك المكان. وأنتم تعلمون أيها الأخوة بأن هناك ميزان للأعمال، الحسنة الواحدة يتمناها المرء في ذلك الموقف والله تعالى. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالميزان ويؤمنون بالمحشر وبالقضاء وبالصراط وكذلك أيضا بالميزان، ويؤمنون أيضا بماذا؟ بالحوض. والله تعالى أشار إلى ذلك بقوله ونضع الموازين القسط العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل كيف يصل إلى الإنسان أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وربك لا يظلم أحد ولا يظلم ربك أحد. إذا لا ظلم في ذلك اليوم، فالله يعدل بين الخليقة، ليس كالناس قد يأخذه الميل للقريب أو للصديق أو كذا أو ربما يجامل، لا هناك عدل ليس فيه ميل. الناس كلهم عيال الله، الناس عيال الله، وأحبهم إلى الله تعالى من كان مطيعا لله تعالى. فليس هناك مقاييس هذا كبير وهذا صغير، هذا غني وهذا فقير، هذا شريف وهذا غير شريف، لا هناك ميزة واحدة يتفاضل بها الناس هي التقوى. تقوى الله تعالى هي المقياس الحقيقي في ذلك المقام. اللهم ثقل به موازينهما. رأيتم؟ ثقل به موازينهما، وكل مسلم بحاجة أن يثقل الله تعالى موازينه. وتثقيل الموازين إنما هي بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إذا من تثقل موازينه إلى الجنة، من تخف موازينه وتطيش حينئذ. ولذلك يأتي حديث البطاقة في النهاية، فالذين قالوا لا إله إلا الله من قلوب صادقة، يؤتى بحديث البطاقة الذي كتب فيه لا إله فتوضع في الكفة ولا تجد عمل آخر فيرجح الميزان، فيخرج الله تعالى من النار من قال لا إله. ولذلك الله تعالى يقول وقوله حق وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. نعم. قال اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. قال وإن لم يعلم شرا من العبد قال اللهم لا نعلم إلا خيرا. يعني إنسان مسرور الحال لا تعلم عنه، لا يظهر عليه ماذا السوء، فتقول لا نعلم إلا خيرا. لكن الإنسان لا يزكي نفسه بل الله يزكي من يشاء، لكن إنسان تراه مسرور يصلي الصلوات ولا ترى أنه يفعل المنكرات تقول لا نعلم إلا خيرا، هذا الظاهر لك لكنك لا تعلم ما في قلبه. ربما ترى اثنين أمامك يصليان، أحدهما يخشع خشوعا عظيما ويطيل في صلاة والآخر وخف منه، لكن هذا تجد أن القلب يتجاوب مع ماذا الجوارح، والآخر ربما يعني يخالط خلط عملا صالحا وآخر سيئا ففرق بين ذلك. في قصة المرأتين، المرأة أيها الإخوة تقوم الليل، يعني تصوم النهار وتقوم الليل، لكنها تؤذي جيرانها. والمراد بالصيام هنا صيام التطوع، والصيام ذاك واجب على الكل. تصوم نهارها وتقوم ليلها، ذكرت لرسول الله ولكنها تؤذي جيرانها، فقال هي في النار. وذكرت له امرأة أخرى لا تصوم إلا قليلا، يعني لا تفعل إلا قليلا، يعني تؤدي الواجبات، ولكنها تحسن إلى جيرانها، فقال هي في الجنة. فلا يظن أحدنا أن كثرة العمل فقط هو الذي يرفع صاحبه، فكم من أناس يعملون أعمالا طيبة لكن تجد في مقابل هذا أن ألسنتهم ممتدة، يحلون لياليهم في القيل والقال، في الغيبة، في الكذب على الناس، في الافتراء، وربما تتطاول أعناقهم إلى ماذا؟ إلى علماء الأمة الذين عد لحومهم ماذا؟ إنما هي مسمومة التناول. أيضا ربما يتناولون ولاة الأمر مع أن واجبهم. الإمام أحمد أيها الإخوة إمام دار السلام الذي قال العلماء فيه أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة الذي نافع عن كتاب الله عز وجل ودافع عن وناله الأذى، وضعت السلاسل القيود في يديه وألقي في غيابات السجن وضرب حتى أغمي عليه، وحتى ماذا نزل منه سروال أوذي هذا أشهر، ثلاثة من الخلفاء يتوالون عليه يؤذونه. وكان رحمه الله تعالى يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. لماذا؟ لأن السلطان إذا أصلحه الله كان في صلاحه خيرا للأمة، فلماذا لا تدعو له بالخير؟ ولماذا لا تسأل الله له وتدعو لمن حوله أيضا لأن يصلحه الله، لأن نفعه سيعم. فهذا وواجب المسلم أن يدعو لكل إخوانه المؤمنين بالهداية والتوفيق. فلا ينبغي للمؤمن أيها الإخوة أن يتكلم في عرض أخي حتى ولو كان يحتقره. من قال هذا؟ ربما هذا الذي يمسح السوق يكون أفضل منك في العمل، هذا الذي تراه الذي تسميه البلد أو كذا هذا ربما يكون خيرا منك، ربما هذا الإنسان الذي يعمل يعني يحمل على ظهره ماذا؟ ماذا يفعل؟ أحد الخلفاء العباسيين أو أحد الأمراء العباسيين كان يعيش في رفاهية وفي نعيم، و كان ينظر إلى نهر دجلة أمامه يحيي أوقاته فيه، فكان يأتي إنسان حامل يحمل على ظهره، فعندما يأتي وقت الظهيرة يأتي فيتوضأ من ماء دجلة، وبعد ذلك يصلي ويخرج ماذا ما معه من جعبة كيسة فيها خبز، يعني قطعة خبز يابسة، فيضعه في الماء يبلها ويأكلها ويرى يتمدد رنه في سعادة. فقام وركب البحر ومشى زهد في الدنيا، لما رأى أنه في نعيم مل من النعيم الذي هو فيه، ورأى ذلكم الرجل الذي حفيت قدماه وتعب ولكنه ما نسي الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة من الذين يؤتون أجرهم مرتين ماذا؟ منهم عبد مملوك مأدى حق سيده وأدى حق الله تعالى، فتجد أنه يعمل لسيده بصدق وإخلاص ويؤدي حقه، فلم يشغله ذلك عن طاعة الله تعالى وعبادته، بل هو يؤدي عبادة الله، وعبادة الله سبحانه وتعالى لم تشغله عن طاعة سيده، فكان له أجران. ومن أولئك الثلاثة أيضا الذين لهم أجران ذلكم أيضا أيها الإخوة الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد آمن بنبيه، أمثال من؟ عبد الله بن سلام وأمثاله، أولئك الذين آمنوا يعني من أهل الكتاب آمنوا برسول الله وكانوا أيضا على المنهج الصحيح أيضا. وأيضا ومن بينهم انظر إلى أن الإسلام لا ينظر إلى ماذا؟ إلى شكل الإنسان وإلى مظهر الله. ومن بينهم ماذا؟ أمة أيها الإخوة، ما كانت عنده ماذا؟ أمة فرباها فأحسن تربيته، يعني كانت عنده جارية فرباها فأحسن تربيتها، ثم علمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها، ثم تزوجها، فكان له أجران. ولذلك أيها الإخوة العمل الطيب زين العابدين علي بن الحسين كانت عنده جارية وهو معروف بصلاح، حتى قالوا بأنه لما مات انقطعت النفقات عن 100 من أبياء المدينة، فعلموا بأنه هو الذي كان ينفق عليهم سرا، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان ينفق عليهم. ولذلك كانت عنده جارية وكانت تحمل الإبريق وتصب عليه، لأنه لا يوجد كما ترون الآن الماء في الصنبورات وغيرها. فسقط الإبريق على يده فنظر إليها نظرة تعلم فيها غضب، ولما كانت متعلمة قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. الله تعالى يقول قالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال أنت عفيقة لوجه الله تعالى. انظر إلى المعاملة الكريمة أيها الأخوة، هذه نماذج من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، معاملة كريمة كان الناس إذا رأوها تأثروا بها وأخذوا ماذا؟ تأثروا بروح الإسلام، لأن الإسلام متى يكون مؤثرا؟ إذا طبقه الداعي إليه، إذا ظهر في أفعاله وأقواله. فتجد أن الناس كالفراش يتهافتون عليه، لكن عندما يدعو الإنسان إلى الإسلام وهو يعمل ما يخالفه فالناس ينصرفون عن ذلك، لأنهم ينظرون إلى عمل المسلمين أيها الإخوة. ولذلك السلف الصالح كانوا يعنون أول ما يعنون بتربية أبنائهم بالقدوة الصالحة. فالإمام أحمد ماذا كان يعمل؟ إذا جاءه الإمام الشافعي زاره لما كان يزور العراق يأمر أبناؤه أن يلازموا الإمام الشافعي وأن يستفيدوا من سيرته، ويسألون أباهم من هو الشافعي كان الذي تثني عليه ليلا، فيقول هو كالشمس وهو كالعافية للبدن، لأنه عرف قيمة الإمام الشافعي. وذاك أيضا انظر ماذا يقول عن الإمام، يقول خرجت من بغداد وما تركت فيه أتقى ولا أعلم ولا أزكى ولا ضر من أحمد بن حنبل. هكذا كان العلماء، يحب بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا وينزل بعضهم أيضا البعض الآخر المنزل اللائق، ولا يتألم أيضا أحدهم لو ظهر الحق على يديه. ولذلك الشافعي كان يقول ما نظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ولكن كنت أتمنى أن يظهر الله الحق على يدي وعلى يدي، لا يهمني، أنا أريد أن أعرف الحق سواء كان معه فأتبعه معي، فينبغي أن يأخذ بالحق، وهذا الطريق الصواب. قال رحمه الله تعالى الخامس أن يقف بعد الرابعة قليلا، وهل يسن فيها الذكر، وهل يسن فيها ذكر على روايتين؟ يعني بعض العلماء قال يقول فيها اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وبعض العلماء يقول يسلم مباشرة كالشافعية، وعند الحنابلة ينتظر، لكن يختلف العلماء، يذكر دعاء ولا، وأشهر باقيل في ذلك اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. السادس أن يضع يمينه على شماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله. وهذا أيها الأخوة هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع اليمين على الشمال في كل الصلوات، يعني هكذا. وتعلمون هناك تحت السرة، على السرة، فوق السرة، على الصدر، وهذا هو أشهر، ولا حديث فيها كلام، لكن أولاها أن يكون هكذا. إذن هذا منهج رسول الله، وهدي رسول الله يصل في كل صلواته، ومنها صلاة الجنازة التي معنا أن يضع ماذا؟ اليمين على الشمال. وأيضا هذا الأمر أيضا قد يحتاج إليه الإنسان عندما يضطرب أمره، يعني ماذا؟ عندما يضطرب الإنسان في أمر من الأمور فإنه ماذا تجد أنه يضع هذا، لأنها تشد من عزمه وقوته. فالإنسان إذا أمسك كذا، وهذا يحصل للإنسان، تجد الطالب في أول مراحله يقوم ويتكلم فيما نعرفه بالإنشاء والخطابة، تجد أنه يضطرب فيضع هذا، لا يمسك في نفسه. ربما مدرس يعني ما تعود في أول أمره، قد يضطرب أمره أو يدخل عليه ضيف كبير وأعلم منه، فربما يعني تضطرب حاله، فمثل هذا يحتاج لأن يشد من نفسه ليمسك. ها؟ نعم. قال السابع الالتفات على يمينه في التسليمة. قال المصنف رحمه الله تعالى لأن يسلم تسليمة واحدة، هذا هو المشهور، واضم يدك إلى جناحك من الرهب، يعني عندما تكون هناك رهب أو خوف فشد من نفسك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف. الاستفتاح أيها الإخوة مر بنا في الصلاة ورأينا أنه أنواع ثلاثة، وأن أشهرها وإن لم يكن في الصحيحين والذي أخذ به عمر وغيره ماذا؟ الدعاء المشهور الذي تعرفونه في ماذا؟ لما تكبل الصلاة ماذا تقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو المشهور. لكن هناك دعاء آخر في الصحيحين في حديث أبي هريرة لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، واغسلني بالماء والثلج والبرد، ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الناس. وقد رأينا أن هذا الدعاء ورد أيضا في الدعاء للميت. وأما الثالث فهو الذي أخذ به الشافعية، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن أشهر الأدعية سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أخذ به عمر وعائشة وجمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو أيضا المشهور في المذهب. قال ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف. قال ولا يسن الاستفتاح، أما في الصلاة فإنه يسن الاستفتاح كما تعلمون، يعني يسن الاستفتاح ومر بنا أيضا في الصلوات الأخرى، لكن يقول المؤلف مبناه على التخفيف، ولأن صلاة الجنازة الهدف الأكبر منها، بل هدفها الأسمى، بل هو المقصود، ما هو الدعاء؟ إذن الدعاء هو المراد منها، لأن المراد هو ما يأتي بعد التكبيرة الثالثة أن تدعو للميت. ولذلك رأيتم شدة اشتياق الصحابة صلى الله عليه وسلم.